السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على غدير الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، الختام ختام سنة الترمذي، ثم بعد ذلك نبدأ في علل الترمذي. عندك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني، هو ثقة ثابت أمين. وكما قلنا قبل ذلك بأن قتيبة ليس هناك في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. المغيرة بن عبد الرحمن من الثقات. عن أبي الزناد. طبعا معروفة هذه المسألة عن أبي الزناد، عن الأعرج. أبي الزناد زكوان، عبد الله بن زكوان من الثقات الأثبات، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز من الثقات الأثبات من خلال التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. نعم. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم ختاما لكتاب الأمثال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنفسه مثلا وضرب لأمته مثلا، فقال: إنما مثلي ومثل أمتي، إنما مثلي ومثل أمتي. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي ليست أمة الإجابة، هذه على أمة الدعوة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي المقصود بها أمة الدعوة ليست أمة الإجابة، وإلا فهو يقول: وأنا أخذ بحجزكم وأنتم تقحمون، وهذا بالتخفيف عن تأين، يعني تتقحمون فيها. فقال: إنما مثلي ومثل أمتي، والأمة هنا المقصود بها أمة الدعوة ليست أمة الإجابة. وأمة الدعوة دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم الله جل في علاه له الدعوة والرسالة، ولذلك قال الله جل في علاه آمرا الرسول أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة وأرسلت للناس عام. وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة وأرسلت للناس عام. فقد بعثه الله جل وعلا للثقلين، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك في حديث ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم مواطن وأماكن الجن عندما كان يدعوه من الله جل في علاه. وقد قص الله علينا قصة الجن الذين استمعوا القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال: إنما مثلي ومثلكم ومثل أمتي، أي أمة الدعوة، كمثل رجل استوقد نارا. استوقد نارا يعني جهز النار وأظلم فيها حتى اشتعلت. استوقد نارا ولم يطلب النار، طلب هذا دفئا أو عملا. استوقد نارا فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها. وذكر الذباب والفراش هذه فيها ما فيها من الدلالات على الجهل المطبق على هؤلاء، على هذه الأمة التي رفضت نبيها صلى الله عليه وسلم. فالفراش كالأعمى والذباب فيه ما فيه من الجهل. فهنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين يتقحمون النار على بصيرة أنهم كالذباب وكالفراش، ولذلك هم من أجهل الناس وهم من أعتى الناس وأطغى الناس. قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقالوا: وانظر إلى هذا الجهل المركب، وانظر إلى العناد المطبق عندما قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. والمقصود هنا الملازم لما قال لما تبين لهم: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا قالوا فأمت رأينا حجارة من السماء، لذلك ترى العناد منهم كما في السير يذكرون حديثا وإن كان السند فيه ضعف لكن يستأنس به، وكان الحق مع يعني قد جاء من هذا البئيس التعيس أبو جهل بأنه قال للمغيرة عفوا أتعلم إننا نعلم بأنه صادق وأنه نبي، ولكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان يقولون لنا كذا ولنا يقولون لنا السقاية، قلنا لنا السدانة، وحتى قالوا منا نبي، أن يكون لنا نبي، أن يكون لنا نبي. فهذه دلالة واضحة جدا على العناد وعلى الجحود، وتطبيق القول لا فعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلذلك قال فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا وقال وأنا آخذ بحجزكم، وأنا آخذ بحجزكم هنا في الجملتين، فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم، ماذا تفهمون من عطف الجملة الثانية على الأولى؟ هذه مسألة عظيمة جدا أود أن أرى الفهم فيها، ماذا ترون وتفقهون من عطف هذه الجملة فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها وأنا أخذ بحجزكم؟ وطبعا قالوا أنتم تقحمون فيها، ماذا ترون فيها؟ أم نور قالت حال كوني، قاربت جدا الإجابة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب، حرص النبي صلى الله عليه وسلم. جيد خلاص، لا لا، هما عينان، عين القدر وعين الشرع، عين القدر وعين الشرع، عين القدر فجعلت الذباب والفراش يقعن فيه، مع أن السلام قد أخذ دعاهم إلى الله جل وعلا، عين القدر عين الشر، وهنا لترى بأن الله تعالى قد أمرهم وقد دعاهم وقد أقام عليهم الحجة، ولكن لما سبق الكتاب كانوا من أهل النيران، لما سبق الكتاب كانوا من أهل النيران، وإلا فقد أرسل إليهم رسله سبحانه جل وعلا وأقام عليهم الحجة، كما قال الله جل وعلا ولله على كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها، فيها دلالة كما قلنا على الجهل والعمى والطغيان والعتة وعمه القلب والبصيرة، وأيضا بأنهم يسارعون في الهلكة، وهذا هو حال أهل الكفر الذين اتبعوا الشيطان، فهم يسارعون في الهلكة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما سارع أبو جهل البئيس التعيس في غزوة بدر عندما قال لا والله لا نرجع، مع أن العير انتهت انقذت، يقول لا نرجع حتى تسمع بنا العرب ونأكل ونشرب ونتراقص، وتهابنا العرب حتى ألقاهم الله في هوة سحيقة، وكان من المقتولين المغزولين في هذا اليوم. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعوهم إلى الله جل في علاه وإقامة الحج عليهم، ولما سبق عليهم الكتاب فهم يقعون في النار كالفراش وكالذباب، وهم يتقحمون فيها بغباء ويحسبون أنهم يحسنون صنع، هكذا أهل الكفر وأهل الطغيان والعتو، كما حدث من فرعون، وأن الله استدرجه لقول الله سنستدرجه من حيث لا يعلمون، استدرجه الله جل في علاه، فكانوا قد تعقبوا موسى عليه السلام، ولما دخل موسى البحر أغراه الله جل في علاه فتبعه حتى أطبق عليه البحر، كما قال الله جل في علاه بأن الله أغرق فرعون، حتى عند الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل، وما نفعه ذلك عند ربه جل في علاه. وبهذا ولله الحمد والمنة قد ختم الله لنا كتاب الأمثال، وبعده كتاب فضائل القرآن، الفوائد المستنبطة، صحة القياس، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، غباء الكفرة، لا نجت إلا ببصيرة أو بمن يتعلق بمن عنده بصيرة، لذلك العوام الجهلة أمرهم الله لينجو كل واحد منهم أن يتعلق بالعلماء، قال النبي قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول والأخيرة رحمة النبي بالأمة. رحمة النبي بالأمة. قال وأنا آخذ بحجزكم. وبهذا قد ختم الله لنا كتاب الأمثال. اللهم زيد وبارك يا رب العالمين. يقول السائل نحن نؤجل صلاة الفجر لأن وقتها يدخل بعد الأذان. لأن وقتها يدخل بعد الأذان بعشرين دقيقة. فمتى يكون وقت الإمساك الحقيقي؟ إذا تأكدت أنت بأن وقتها يدخل بعد 20 دقيقة ما تقول أنت إذا الإمساك بعد 20 دقيقة التي تكلمت عنها. يقول الدكتور تامر بيقول في طبعة في رواية البخاري وطبعة الترمذي بدل الذباب الدواء. هي مهم الدواء وهذا صحيح. مجموعة من الإخوة يجتمعوا في ملعب كرة القدم يلعبون ليلة الجمعة كل خميس ليلا يعني. فهناك من أنكر عليهم وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السمر بعد العشاء. فرد أحد الإخوة أنهم ينوون نوايا في اللعب فتحول لعبادة لأنهم يعددون النوايا ويجددونها. القائل بهذا جزاه الله خير. نعم لو كان كذلك فلا شيء عليه. لو كان كذلك فلا شيء عليه لأن السلام نهى عن السمر وكان يسمر مع أبي بكر في مصالح الأمة والثور في العلم. وإذا كان هناك نية بالاجتماع والتآلف والمحبة والتواد وغير ذلك فله ذلك. له ذلك. لو شخص توضأ لصلاة المغرب وظل محافظا على الوضوء حتى صلاة العشاء يجوز أن يصلي العشاء أم لا بد عند الوضوء أن يجعل النية بأن الوضوء لأي صلاة؟ فهمت. توضأ المغرب ظل محافظا على الوضوء حتى العشاء خلاص هو على طهر وداخل الصلاة بطهر لا يحتاج إلى الوضوء. هذا الوضوء نافلة بالنسبة له حتى لو لم ينتهي وهو يتوضأ. السؤال كده نعم هو خلاص رفع الحدث فهو على طهر